بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن كتاب الحوادث والفتن لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وهناك أمر ربما لاحظتموه، وهو أنني أسير على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، فأحيانا قد يكون عندنا ما يشغلنا فلا نرغب في إيقاف الدرس والاعتذار عنه، ولكن نأخذ منه ما تيسر. فلو أخذنا حديثا أو حديثين أو ما أشبه ذلك فذاك خير ولله الحمد، خير من أن ينقطع الدرس. قال رحمه الله، ولذلك أني لعلي أقتطع الوقت الليلة وأعتذر لكم، سأخذ ما تيسر لكثرة الارتباطات. على كل حال، قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته. هذا الحديث رواه الترمذي كما قال، قال: وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله قال: وقال: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن فضل، وهو ثقة مأمون. هذا الحديث قد جاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد، وذكره شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وحديث أبي سعيد ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث مقتطع عند المصنف رحمه الله من حديث طويل أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد كما ذكر، قال رضي الله عنه: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة، فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد صححه البيهقي وغيره من أهل العلم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه العلامة الألباني رحمة الله ومغفرته عليهم جميعا. فهذا الحديث حديث صحيح كما تبين من سياق ألفاظه. وجاء في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل، انتزعته مني. فقال الرجل: تالله إذا رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال: الذئب أعجب من هذا. رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. وهذا الحديث عند عبد الرزاق في المصنف، ورواه من طريقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال ابن كثير تفرد به أحمد وهو على شرط السنن ولم يخرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا والله أعلم. يعني أشار ابن كثير إلى شيء من الاضطراب، لأن شهر بن حوشب فيه خلاف والجمهور على ضعفه، وهذا ما كان يختاره شيخنا مقبل عليه رحمة الله على ضعف شهر بن حوشب. فإذا قلنا بأنه وهم منه فإنه لا يستشهد بمثل هذا الحديث. واقتصار على حديث أبي سعيد بأنه قد صح كاف. وتحديث هذه المخلوقات أيضا قد وقع في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة البقرة، لما كان رجل يحرث على بقرة، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: يا هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وهذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، وليس فيه هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال العلامة القرطبي عليه رحمة الله: وفي هذا الحديث ما يرد على كفرة الأطباء والزنادقة الملحدين، وأن الكلام ليس مرتبطا بالهيبة والبله، وإنما الباري جلت قدرته يخلقه متى شاء في أي شيء شاء من جماد أو حيوان على ما قدره الخالق الرحمن. فقد كان الحجر والشجر يسلمان عليه صلى الله عليه وسلم من نطق وتكلم، يسلمان عليه صلى الله عليه وسلم تسليم من نطق وتكلم. ثبت ذلك في غير ما حديث، وهو قول أهل أصول الدين، وهو قول أهل أصول الدين في القديم والحديث. وثبت باتفاق حديث البقرة والذئب، وأنهما تكلما على ما أخبر عنهما صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قاله ابن دحية. هذا كلام العلامة القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة. وهذا الأمر ظاهر، وهو رد على العقلانيين الذين ينكرون مثل هذه الأخبار، وتحكموا في أن الكلام لا يكون إلا بهذه الآلة التي عند الإنسان. قد جاء في صحيح مسلم، وهو ما يشير إليه كلام القرطبي رحمه الله في حديث جابر، أنه قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث بمكة إني لأعرفه الآن، وكذلك تسبيح الحصى بين يديه، وما أخبره الرب تبارك وتعالى من تأويب الجبال مع داود عليه السلام. الشاهد من هذا أن من علامات الساعة أن تتكلم السباع مع الإنس، وأن يخبر الرجل عذبة صوته بما أحدثه أهله بعده أو في غيابه. وكثير من العقلانيين اليوم تحت شعار ما يسمى بالإعجاز، أو أيضا بعض المغرمين والمغترين بالحضارات المعاصرة الذين يلتفتون في تفسير هذه النصوص إلى الأحداث الواقعة في هذه الأيام وإلى ما وصل إليه هذا العالم وهذا العلم من التقنية، من أن المقصود بعذبة صوت الرجل هي هذه الجوالات أو هذه الأجهزة الحديثة، وكل هذا محض الباطل. والواجب هو الإيمان بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من أمرات الساعة أن يكلم المسلمين الحجر والشجر في قتالهم لليهود، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، من أنه يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في نظائر هذا من الأحاديث الكثيرة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، لا يتأولونه ولا يتحكمون في أمثال هذه النصوص، من أن الكلام لا يحصل كما يقوله الأطباء والملحدون إلا بمثل هذه الهيئة وما شابهها. وفي يوم القيامة يشهد الله جل جلاله الأعضاء والجوارح على الإنسان، على الإنسان نفسه، بما قدم وما فعل، حتى يقول: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فشراك النعل وفخذ الإنسان وعذبة صوته تخبره كلها بما أحدثه أهله من بعده، نسأل الله العافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ما يتعلق بالكلام على استفاضة المال وكثرته تقدم الكلام عليه في درس ماض، وقلنا بأنه يحصل في آخر الدنيا وحصل في زمن عثمان، ونحتاج إلى خبر يتعلق باستفاضة المال في زمن عمر بن عبد العزيز، ولا أعلم ورود ذلك في شيء من النصوص، فالعلم عند الله تعالى. وأما كثير من أهل العلم فقد حملوا استفاضة المال الأول على ما يتعلق بزمن عثمان، كما ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام وكلام الحافظ ابن حجر وكلام غيرهما من أهل العلم. وما يتعلق بأيام المهدي عليه تحمل مثل هذه الأحاديث، هذا سبق، وإنما هذا من باب التذكير. والذي لم يسبق معنا هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام هنا من عود أرض العرب مروجا وأنهارا، من عود أرض العرب مروجا وأنهارا. هذه العلامة أيضا من العلامات التي أخبر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام حتى تعود. فهم بعض أهل العلم من هذا أن بلاد العرب كانت على هذه الهيئة والصفة، إلا أن لفظة العود تعود في كلام العرب إذا تأملتها رأيت أنها أيضا لا تستلزم أن يكون الذي فيه الإنسان قد كان في ماضيه. وأذكر أن الحافظ ابن خزيمة رحمنا الله وإياه تكلم على هذه المسألة في كتاب التوحيد له، وأظنه لما تعرض لقول الرب تبارك وتعالى وما يكون لنا أن نعود فيها، قال لا يلزم من العود أن يكون الإنسان في هذه الملة قبل ذلك الوقت. الشاهد من هذا أنه أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره المصنف بأن أرض العرب تعود مروجا وأنهارا. قد خرج لنا المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في من صحيح الإمام مسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تنبض بشيء من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه وجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك الراوي أيهما قال، حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا كما قلت لكم أيضا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. تكلم العلماء رحمهم الله على هذا الحديث بما لا يمكن الجمع بين أطرافه، ولسنا بحاجة إلى ذكره في هذا المقام. والحديث ظاهر في أن أرض العرب تعود جنانا ومروجا وأنهارا، وهذا ما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونوقن بما أخبر به عليه الصلاة والسلام بما قد وقع وبما هو كائن إلى يوم الدين. بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي بالتعليق على هذين الحديثين، ونسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، استسمحكم عذرا، فإن كان ما أسير عليه في هذه القاعدة يروق لكم، وهو أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإلا فيترك كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم بارك الله فيكم، يسر الله جميع أموركم، جزاكم الله خيرا. طيب، إذن نبقى على القاعدة. أحسنتم في الجواب. السلام عليكم ورحمة الله.